وليضربن على بخمرهن على جيوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أي الله. الخمار وهذا قليل جدا من طلاب العلم الملتزمين من ينتبه لهذه الحقيقة. المرأة إذا خرجت من دارها عليها واجبان: أن تتخمر الخمار الشرعي الذي تصلي به في دارها، ثم أن تلقي الجلباب على هذا الخمار. هذا يقتضي الآيتين في القرآن الكريم. هذا الجلباب لا يمثل الجلباب الشرعي أبدا، سواء في الصورة السابقة أو هذه. لذلك بارك الله فيك، فالآن أنت مكلف في ظني شرعا وليس فقط مهنة.